ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع صدق الله.